بسم الله الرحمن الرحيم. أبو بكر الصديق. كان في أيام الجاهلية رجل عاقل رزين لم يشرب خمرا قط. أبو بكر الصديق. أسلم حين امتنع الناس عن الإسلام، فكان أول من أسلم بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أبو بكر الصديق. كان يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حبا شديدا لم يعرف له مثيل. كان يجمع كل صفات المجاهد، كل أبواب الجهاد ملأها أبو بكر. أول خطيب في الإسلام كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة الأحبة، يسعد إخوانكم في تسجيلات أهل السنة الإسلامية ببورسعيد أن يقدموا لكم هذا الإصدار، أبو بكر الصديق لفضيلة الشيخ محمد أبو كرات حفظه الله. والآن مع المادة. إن الحمد لله أحمده تعالى حمدا طيبا مباركا فيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين أجمعين، وارض اللهم عنا معهم جميعا بفضلك ومنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. وبعد، أيها الأحبة الأفاضل، فأنا أقول بأن الأمة الآن تعيش انحدارا نسأل الله أن تفيق منه. لذلك أحبتي في الله، أحببت أن أذكر إخواني بأن هذا الانحدار هو سر الخذلان الذي وقعنا فيه، سر التذييل، سر الغثائية التي تعيشها الأمة، هذا الانحدار. ولا قيام من هذا الانحدار أو ولا قيام من هذا الخذلان إلا بالرجوع لأسباب النصر والتمكين. طيب، لذلك أردت أن نجعل هذا المجلس مجلسا خاصا بمن نصرهم الله من الخلق وآزرهم وكان معهم، مجلسا خاصا بمن رفع الله شأنهم من الخلق، مجلسا خاصا لأهل الجد والجد والاجتهاد، مجلسا خاصا لمن لما عرفوا الحقيقة قاموا لها وجعلوها أمام أعينهم وصاروا في طريقها، مجلسا خاصا. هذا المجلس الخاص يجعل هناك مقارنة بين من اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، بين من غرهم بالله الغرور، بين من لم يعرفوا من الحياة إلا ظاهرا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، بين هؤلاء، بين الذين قضوا ليلهم ونهارهم في ماتشات الكرة وفي التمثيليات وفي الأفلام وفي المراقص وفي الملاهي وعلى المقاهي وفي الطرق وفي الحواري وفي الأحاديث التي لا تسمن ولا تغني من جوع، بين هؤلاء وبين هذا الجيل الفريد النفيس، هذا الجيل. وكيف يصل العبد إلى مثل هؤلاء؟ وكيف يعيش حياة مثل ما عاشوا؟ عاشوا والله الذي لا إله غيره في عز الدنيا والآخرة، في عز الدنيا والآخرة مكن الله لهم دينهم الذي ارتضى لهم ورفعهم وأعزهم وجعلهم أعلاما. حينما نذكر أحدهم الآن نترضى عليه. بعد 1400 سنة ما زلنا نذكرهم إلى الآن، وسيظل كل مؤمن على ظهر الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يذكر سير هؤلاء. يعني الرجل منهم لم يكن يعيش حياته فقط 60 أو 70 أو 40، وإنما كان يعيش حياة أبدية خالدة، خالدة الذكر، ذكر رفيع نفيس طيب. أنت بعدما تموت إلى كم من الزمن سيذكرك الناس؟ والله ربما أسبوع، صح ولا صح؟ دائم ذكروك، يعني إن كنت يعني طيب السيرة ممكن يذكروك أسبوع، صح ولا صح؟ لأنك لم تؤثر. وإحنا عايزين نعمل مقارنة، الناس دي كانت بتاخد الألقاب دي إزاي؟ الناس دي اترفعت إزاي؟ الناس دي أصبحت أعلام إزاي؟ هل بأموالها أو بأولادها أو بسلطانها أو بجاهها أو بحسبها أو بنسبها أو بقرابتها أو بعدها؟ أبدا والله، الأمر على خلاف ذلك تماما. الأمر كما سيرد معنا بإذن الله تبارك وتعالى. ودعونا نختصر ونقتصد ونقول نعيش هذه الليلة لمحات من عملاق من عمالقة هذه الأمة، نعيش هذه الليلة لمحات ومضات فقط، لأن سيرة هذا الرجل تحتاج إلى جلسات وجلسات، بل تفنى فيها الأعمار، ولا أكون مبالغا في ذلك. لماذا؟ لأنه أحد الجبال العوالي الشمخ لهذه الأمة، لم تنجب البشرية بعد الأنبياء والرسل مثل هذا الرجل، رجل لم يعرف التاريخ مثله بعد الأنبياء والرسل، رجل ضرب المثل الأعلى البشري بعد الأنبياء والرسل في العظمة والعطاء والبذل، قلب لم يعرف الغش ولا التدليس ولا المظاهر الكاذبة، قلب لم يعرف النفاق ولا الرياء، على أن الله تبارك وتعالى حباه بنعمه وأعطاه المكانة حتى من قبل الإسلام، أعطاه الخلق وأعطاه الرزانة وأعطاه المال وأعطاه الحسب وأعطاه النسب وأعطاه الصاحب وأعطاه الزوجة وأعطاه الأبناء، وبالرغم من ذلك كل هذا لم يزعزع هذا الرجل، لم يدخل في قلبه كبر ولا صلف، لم يدخل فيه هوى. الأمر العجيب أننا نتعرف على رجل كان في أيام الجاهلية رجل عاقل رزين، لم يشرب خمرا قط بسجيته، في الفطر السليمة تنكر وتستنكر المعاصي، تنكر وتستنكر الشرك. الله سبحانه وتعالى قد صبغ العباد على صبغة وفطرهم على فطرة، فطرة تستحسن النظافة والطهارة والنقاء، فطرة تستحسن العفة والعطاء والإحسان والبذل، فطرة تستحسن الاستقامة. هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذه الفطرة كانت على أوجها في هذا الرجل، إنه عتيق الله من النار، إنه رجل من سادات أهل الجنة، بل هو سيد كهول أهل الجنة، رجل عجيب. أسلم حين امتنع الناس عن الإسلام، فكان أول من أسلم بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومنذ اللحظة الأولى، بل قبل اللحظة الأولى للإسلام، كان يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حبا شديدا لم يعرف له مثيل، وليس له قبيل. حب عجيب جدا يا إخوان. ليه؟ لأن قلبيهما قد التقيا على هذه الفطرة السليمة، فوجد في النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نفس الخصال تقريبا، بل تزيد في الفضل. فلا أحد أبدا من الخلق يقارن بعظمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الرجل والقلوب أو الطيور على أشكالها تقع. وجد هذا العبد طيب الخلق، حسن السريرة، طيب المطلع، طيب الكلام، هذا العبد الحسيب النسيب الفصيح البليغ، وجد هذا العبد الذي شاركه في عدم السجود لصنم من الأصنام، وشاركه في عدم شرب كأس من الخمر، وشاركه في عدم العبث واللهو الذي كانت عليه الجاهلية، شاركه في كل هذا، فالتقيا على الفطرة الصحيحة السليمة. فلما نزل الوحي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وخالفه الخلق في ذلك، فلقي هذا العبد، هذا الرجل الصالح، هذا الصديق الناصح، فلقيه فعرض عليه الأمر: إنه قد أوحي إلي وأنا رسول الله إلى الناس، بمنتهى الثقة ومنتهى الهدوء ومنتهى الثبات، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. بمنتهى الثقة، في نفس اللحظة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنه أبو بكر الصديق العتيق، إنه الصديق، صديق هذه الأمة. أبو بكر الصديق يا إخوانا رضي الله عنه وارضاه، والله والله الذي لا إله غيره، إني أتقرب بحبه إلى الله، ووالله إني أحب هذا الرجل حبا لا يعادله حب، إلا حب النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من حبه. فهما في قلبي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه منزلة لا يدانيه فيها أحد ولا يصل إليها أحد أبدا مثل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. حي أخوانا، هذا الرجل كلما قرأت سيرته وكلما نظرت في حاله رأيت العجب. ودعوني ألقي لكم الضوء، لماذا وصل هذا الرجل لهذه المنزلة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لابد أن نتعرف عليه من البداية. هو عبد الله بن عثمان ابن كعب ابن سعد ابن تميم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي القرشي التيمي، أبو بكر الصديق ابن أبي قحافة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل ولد في منى في مكة. وهذا الرجل تزوج في الإسلام وتزوج في الجاهلية من قبل، تزوج في الجاهلية بامرأتين، فمنهم قتيلة بنت عبد العزة، ومنهم أم رمان، أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وتزوج في الإسلام بامرأتين أيضا، أسماء بنت عميس وحبيبة بنت خارجة ابن زيد رضي الله عن الجميع. كان في جاهليته يعرفه الناس بأدبه وذوقه الرفيع ونسبه العالي وعظم خلقه. وأنا أذكر لكم في محاولة أبي بكر الهجرة الأولى إلى الحبشة، لقيه ابن الدغنة وكان سيد القارة، فلقيه فقال: إلى أين يا أبا بكر؟ فقال: أخرجني قومك. فقال: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، رجل مثلك أنت لا يخرج أصلا ولا يخرج، لا يمكن أبدا أن يخرج من قومه، ولا يمكن أبدا أن يخرجه قومه، فإنك اسمع لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكلب وتعين على نوائب أنتم مش ملاحظين؟ والله يا أخوانا هذا الحديث نفس الكلام تماما ينطبق على حديث خديجة بنت خويلد للنبي صلى الله عليه وسلم، نفس الأوصاف تماما قالتها أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم لما فزع من فزعة الوحي الأولى، وقال: زملوني زملوني ذثروني ذثروني، الحديث المشهور. فقالت له نفس الكلمات نفس الخلق، وطبعا خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنفس وأعظم، لكن أقول كان يتمثل تقريبا بخلق مشابه لخلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ هذا هو الرجل. الكلام ده فين؟ الكلام ده في الجاهلية. ابن الدغنة ده يذكر من أحواله في الجاهلية. اللي أنا أقول لكم كمان أنه من أعرف الناس بالأنساب، أنساب العرب. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حافظا متقن يحفظ كل أنساب العرب. لو قلت له فلان يقول لك فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان من قبيلة فلان وقبيلة علان وقبيلة كتو وكانوا كتو بيعملوا كتو بيعملوا كتو وفلان وفلان ابن فلان ابن فلان ابن وهكذا. لذلك هو كان يعلم وهو أعلم الناس بنسب النبي صلى الله عليه وسلم الشريف. لذلك هذا النسب الشريف وهذا الخلق الشريف لا يمكن أن يكذب أبدا. فكان يعلم أبو بكر رضي الله عنه وارضاه هذه المسألة، واستقر هذا اليقين في قلب أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. انتبه لهذه المسألة، خلاص. إذن عندما نأتي على مناقب أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، يكفي أن أقول لك أمر. أولا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إن أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، إن أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، الناس الأكابر بتوع الجنة دول السيدين بتوعهم، طبعا غير الأنبياء وغير الرسل. واضح الكلام؟ سيدا مش في منزلة عادية، مش منزلة عادية، لا، دي في أعلى المنازل وأعلى الدرجات. نمرة واحد. نمرة اثنين، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له كما في حديث الترمذي بسند جيد، قال: أبشر يا أبا بكر فإنك عتيق الله من النار، فإنك عتيق الله من النار، وبعدها سمي العتيق، فإنك عتيق الله من النار. أعلى منزلة أخذها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فيما أرى في الدنيا والآخرة هي منزلة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صاحبه في الدنيا والآخرة، بل هو صاحبه على الحوض، فقد صح للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أبا بكر أنت صاحبي على الكوثر. أعلى منزلة خلة النبي، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان خليلا للرحمن، وإنما هي أخوة الإسلام. يريد النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواننا في هذا الحديث الذي سأذكره لكم الآن أن يقول أن أبا بكر خليلي، ولا لكن هذه الصفة اختصني الله بها في الخلة، فالخلة لم تكن إلا لنبيين، إبراهيم عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن. ومن قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الرحمن فقد أنزل رتبة النبي صلى الله عليه وسلم درجة، كما قال ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. ليه؟ لأن الخلة أعلى من الحب، أعلى من المحبة. الخلة أعلى من المحبة، الخلة اصطفاء من المحبين. يعني أنت ممكن يكون لك مثلا، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، ممكن يكون لك 100 واحد بتحبهم، لكن اللي هم أصحابك قوي أو القريبين منك قوي هم مين؟ زيد وعبيد فقط. دول إيه؟ دول اللي هم قريبين منك قوي، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وطبعا الخلة بالنسبة لذات الله تبارك وتعالى وجنابه ليست كالخلة بالنسبة للبشر، واضح؟ وإنما هي على الكيفية التي لا يعلمها إلا رب البرية، واضح الكلام يا أخوانا؟ فنبينا صلى الله عليه وسلم خليل الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتبه للمسألة دي، ولكن اسمع لهذا الحديث العجيب الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، وأخرجه البخاري رحمه الله رحمة واسعة في صحيحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والله يا أخوانا حديث تقشعر له الأبدان، وأنا أحببت أن أذكره لكم بالنص، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. يا يعني ما تسألش مني ومن هو أبو بكر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مهما أنفق ومهما فعل ومهما ومهما ومهما. لذلك كان أبو بكر رضي الله عنه وارضاه يقول ولله المنة ولرسوله، ولله المنة ولرسوله، نعم والله ولله المنة ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من يستطيع أن يمن على النبي صلى الله عليه وسلم إلا الله؟ وبالرغم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من أوفى الناس، لم تعرف البشرية وفاء مثل وفاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن انظر، إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد بابا إلا سد إلا باب أبي بكر. كان في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبوابا لكثير من الصحابة، يعني يدخل من الباب ده يدخل من الباب ده يدخل من الباب ده، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أي باب آخر يسد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، لا يسد ولا يصد أبدا. طيب هذه المنزلة، أنت ما تسمع هذا الكلام وتسمع بأن الله تبارك وتعالى قد ذكر أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه في القرآن في آيات خاصة به، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. شوف هذا الموطن يا أخوانا والله يسوي الدنيا وما فيها، إلا تنصروه فقد نصره الله. أنت بتتكلم في الوقت، أنت بتتكلم في أعلى منازل النصرة، وبداية مراتب المؤازرة والمعية الخاصة. إلا تنصروه عام لكل الخلق، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ أخرجه، هو ليه أخرجه؟ تمام ولا مش تمام؟ الذين كفروا، لأن الإخراج كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أخرجوه لما كذبوه، لما حاولوا قتله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لما حاولوا أسره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومكروا به، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه المنزلة لا يبلغها عبد أبدا إلا أن يكون بذل لله تبارك وتعالى من حشاشة مهجته. انتبه، فإن هجرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كانت إذان من الله. الله تبارك وتعالى هو الذي أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يهاجر ويصحب معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لأن أبا بكر كان يستأذن في الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اصبر لعل الله أن يجعل لك صاحبا، اصبر لعل الله أن يجعل لك صاحبا، وهكذا حتى أذن بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الصحبة صحبة أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا رجل أحبه الله سبحانه وتعالى، وأحبه كل مؤمن على ظهر الأرض، ورفعه الله في الدنيا والآخرة. كيف بلغ هذه المنزلة؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. كيف بلغ هذه المنزلة؟ كيف بلغ منزلة أن يقول الله تبارك وتعالى فيه وسيجنبها الأتقى؟ أجمع علماء التفسير على أن المراد ها هنا أبو بكر الصديق، لفظ خاص نزلت فيه وفي عامة المنفقين في سبيل الله، لكن نزلت فيه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سيرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كلها في هذه الآيات، كلها جمعها ملك الملوك سبحانه وتعالى له في هذه الآيات. سيجنب ماذا؟ فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وسيجنبها الأتقى، لم يقل التقي، صحيح؟ لم يقل المسلم، لم يقل المؤمن، ولكنه ذكر صيغة التفضيل عند الأتقياء، أي أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه هو أعلى الناس تقوى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا يدخل في عموم اللفظ وأوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه أتقى الناس، لكن هذه رتبة لأبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ الذي يؤتي ماله يتزكى، لم يقل ليتزكى، مش كان يقول ليتزكى، لا، يتزكى. عشان تعرف كيف بلغ هؤلاء مثل هذه الدرجات. تقوى الله عز وجل أول شيء، تقوى الله عز وجل. لم يؤمر أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه بأمر من أوامر الله إلا أطاع، ولم يؤمر بأن ينتهي عن شيء إلا وانتهى رضي الله عنه وأرضاه، بل لم يؤمر بأمر من الخير إلا زاد وفاض. عشان تعرف المسألة ماشية إزاي، أن تصل لمرتبة التقوى. التقوى هي فعل المأمور وترك المحظور، هي إيمان بالمخبر، إيمان بما أخبر الله سبحانه وتعالى، إيمان كامل وتصديق شامل، ثم أن تفعل ما أمر الله وتجتنب ما نهى الله عنه. وكلما ازددت في فعل المأمورات والانتهاء التام عن المحرمات كلما زدت تقوى عند رب الأرض والسماوات. ثم ذكر الله تبارك وتعالى خصلة نفيسة فريدة اتسم بها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهذه الخصلة ضاعفها الله تبارك وتعالى له. الذي يؤتي ماله يتزكى. لم يعرف أحد في التاريخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق المال كما أنفق أبو بكر أبدا. أنا بقول لكم أهو أبدا لم يعرف ولن يقول. ليه؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه خرج من ماله كله أكثر من 5 مرات. عارف يعني يخرج من ماله كله؟ برضه أخذ بالك أنت. أولا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان من كبار تجار قريش، تاجر كبير موسر، خلاص؟ يعني هب أن رجلا الآن معه 1,000,000 جنيه وأمر بالإنفاق في سبيل الله، هل يستطيع أتقى أهل الأرض الآن أنه ينفق 1,000,000 جنيه؟ يقدر؟ أنا بقول لك لا، أنا ولا أنا حتى أنا مش خلينا مش خلينا صراحة يعني نعيش الواقع ولا نعيش الواقع؟ هل يستطيع أحد أن يفعل ذلك؟ طيب عمله وحصلت مرة وأنفق 1,000,000 جنيه ولامه من لامه وكلمه من كلمه وطعن فيه من طعن وما إلى ذلك ونفدت المرات، فرزقه الله سبحانه وتعالى 5,000,000 بعد 5-6 سنين، تاني تاجر تاني واشتغل تاني وربنا ايه رزقه 5,000,000. فأمر بالإنفاق بعد ما تعب 5-6 سنين على من ملم الفلوس دي 5,000,000. هل يستطيع أن يخرج من 5,000,000 مرة أخرى؟ طب لما تبقى 5-6 مرات بقى شوف ازاي. لذلك ربنا قال ايه؟ الذي يؤتي ماله، لم يقل من ماله، صح ولا مش صح؟ ربنا قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، مما رزقناكم، من ما، من ما، شوية صغيرين من اللي أنا اديتهولك، ومع ذلك معظمنا ايه ماسك الدنيا بايديه واسنان. حلو، خليك معايا بس خلاص. لكن يؤتي ماله، وهذا في حديث الترمذي رضي الله رحمه الله، حديث سند حسن، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفقة أو بالصدقة، فيقول فقلت والله في نفسي، في نفس عمر، شوف السباق، إن الصحابة عاوزين يوصلوا له، لكن ما كانش حد يطمع في المسألة دي إلا سيدنا عمر. ما هو الناس إيه الكبير كبير والكبير دايما بينطح ايه الكبار. فسيدنا عمر هو في ذلك فليتنافس المتنافسون. لو لقيت انت حد كبير في الانفاق وفي الاجتهاد وفي العباده وفي الكلام ده اجري عشان تلحقه، قول انا هسبق انا، ما يجريش حاجه ما يمنعش. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فيش مشكله. فلي والله لاسبقن ابا بكر اليوم ان كنت سبقته، يعني عمري ما سبقته ابدا، عمري ما سبقته ابدا، لكن النهارده بقى انا هسبق. هتعمل ايه يا عمر؟ يعني رضي الله عن عمر وارضاه، هتعمل ايه؟ انا هطلع نصف مالي. حركه جريء. حركه جريء. بص، حتى لو كان مالك ده 10,000، حتى لو كان 5,000، لا ده انا هقول لك على حاجه، حتى لو مالك ده كان 2 جنيه، تخيل انت معكش فلوس خالص ومش لاقي وتلاقيت 2 جنيه او خدت 2 جنيه او مثلا قبضت 2 جنيه في ايدك، صعب جدا انك انت تتصدق بجنيه، صعب، لان ده نصف مالك، ده نصف مالك خلاص. فالمهم او الشاهد، فقال اخرج اليوم نصف مالي، وبالفعل جاء بنصف ما يملك وجعله في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال ما تركت لأهلك يا عمر. شوف الدنيا كانت ماشية ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أصحابه. فقال تركت لهم شطر مالي يا رسول الله، سبت لهم النص كده 10/10. يقول فأتى أبو بكر رضي الله عنه الله فوضع مالا كثيرا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ فقال تركت لهم الله ورسوله. الله. سيدنا عمر خلاص. فقال والله ما سبقته بعدها أبدا. إن سبق عرف إن الموضوع إيه؟ الموضوع خالص، الموضوع خالص. ولم يرده النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له خذ جزءا من المال وخليه لأولادك. ليه؟ لأنه أوكله لإيمانه ويقينه بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن مثل هذا الرجل لا يضيع عند الله أبدا. وبالفعل يا أخوانا أنا بقول لكم، سيدنا أبو بكر خرج من ماله 5 مرات، سيدنا أبو بكر لم يفتقر أبدا، ولم نسمع أنه احتاج لأحد من العباد أبدا، دائما تراه في مشهد المعطي، لم نسمع أنه أخذ أبدا. ثم كيف فارق الدنيا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ فارقها وهو خليفة للمسلمين، مش رئيس دولة، خليفة للمسلمين، لعامة بلاد المسلمين في ذلك الوقت، خالفها بعز وشموخ. يعني انا عايزكم بس تبص في المساله، يعني الامر بان الله خير من يوفي الجميل سبحانه وتعالى. هذا كان اقول لك، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالنا برب النبي سبحانه وتعالى؟ ايترك من ينفق في سبيله ابدا؟ الذي يؤتي ماله يتزكى، هو يريد بهذه النفقه أن يزكي نفسه عند الله، يريد أن يزكي روحه، يريد أن يعلو، يريد أن يقترب من الله. وبالفعل اقترب من الله سبحانه وتعالى، لذلك قال الله يتزكى. هذا المال زكاة لأبي بكر ورفعة ونماء عند الله سبحانه وتعالى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى أبدا، عمر ما أنفق نفقة وانتظر أن ترد له حتى ولو بالشكر. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أما لماذا تنفقون؟ لماذا ينفق هؤلاء؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرير، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هذا جزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى. لذلك يا اخوانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى في الهجرة يا اخوانا حتى في الهجرة بمناسبة الإنفاق، حتى في الهجرة، في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يملك أظن 8,000 أو 80,000 شيء زي كده. أنا أريد منكم فقط ونحن ندرس سيرة هؤلاء العظماء أن تقول أنا أريد أن أكون أقرب ما يمكن من مثل هذا الرجل. هذه الكلمة، كيف أصل إلى هذه المناقب التي ذكرت لنا في مثل هذا الرجل؟ يا أخوانا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم وغيرهما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، اسمع الكلام ده: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من باب الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. خلي بالك بس معاه من الموضوع ده كويس. يعني ايه؟ يوم القيامة يكون على كل باب من أبواب الجنة ملائكة ينادون على أسماء، أسماء أقوام بأعينهم اجتهدوا في عبادة بعينها. دول ايه؟ أولاكش كده، دول الأوائل. عارف الأوائل؟ عارف الجماعة اللي هم بتوع الثانوية العامة لما يقولك ايه؟ يقولك الأول في الكيمياء فلان، الأول في الرياضيات مش عارف ما، خدت بالك؟ تحصل دي كويس؟ دول الأوائل. يوم ينادي منادي: يا عباد الله، يا عبد الله، إنما فعلته في الدنيا فذلك الخير ينفعك اليوم فانتبه. بتوع الصلاة، من هم الذين ينادون من باب الصلاة؟ هم الذين أقاموا الصلاة حق الإقامة، هم الذين أقاموها قلبا وقالبا، دول اللي ينادوا من باب الصلاة، اللي هو بيعمل ايه؟ اللي هو محافظ على الصلوات في أوقاتها، وإن كان من الرجال في المسجد في الصف الأول يدرك تكبيرة الإحرام، اللي هو محافظ على الصلوات في أركانها، اللي هو محافظ على الصلوات في خشوعها وخضوعها. فهذا الرجل اجتهد في بابي في هذا الباب من العبادة، متقن نمرة واحد في الصلاة، في قيام الليل وفي النوافل وفي الخشوع والخضوع والصلاة، نمرة واحد، نمرة واحد. كما كان بعض السلف يقول: والله ما رأيت، أظنه سعيد بن المسيب أو غيره، يقول: والله ما رأيت قفا مصلي منذ 40 سنة. 40 سنة عمري ما شفت قفا واحد بيصلي. ليه؟ لأنه بيصلي بالناس إمام. 40 سنة، 40 سنة وهو بيقوم الناس، عمره ما شاف قفا واحد مصلي. وغيره، أظنه الفضيل أو غيره، كان ومالك رحمه الله لم يترك تكبيرة الإحرام 40 سنة أيضا. 40 سنة لم يترك تكبيرة الإحرام. فهؤلاء كانوا يوم ده اللي هو محافظ على الصلاة ده قلبا وقالبا، ده يوم يدخل في الأوائل من باب الصلاة. الصلاة هي اللي ايه؟ هو محافظ على الصلاة وعلى الصيام وبس، هو في الصلاة نمرة واحد، في الفريضة والنافلة نمرة واحد، فيش كلام بعد كده خلاص. فيوم ايه؟ ينادى عليه. طيب، من باب الجهاد في سبيل، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في هذا الباب في أعظم مكانة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخوانا في بداية الأمر كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة في بادئ الأمر. لا مش كده وبس، ولما رجع في الحديث الذي ذكرته في أول حديثي لما دغنا قال له ارجع وأنت في جواري. فلما رجع أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه إلى مكة مرة أخرى، فكان إذا صلى يسمع بكاءه الناس، جعل مسجدا في بيته، يعني عمل الحتة اللي عارفين انتوا البيوت العربية بيبقى حوش كده داخل البيت، فجعل مسجد. فكان رجلا أسيفا كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها عند البخاري، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الشديد، وسنذكره في موطنه بإذن الله في خلافة أبي بكر، فقال مروا أبو بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها إن أبا بكر رجل أسيف، فمر عمر. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت إنه رجل إذا قرأ القرآن لا يكاد الناس يسمعون منه شيء إلى آخر الحديث. فكان إذا قرأ القرآن في صلاته لا تكاد تفهم منه شيء. ليه؟ لا يمر بآية إلا بكى، لأنه كلام حبيبي. لا يمر بآية إلا بكى، لأن قلبه قلبا طاهرا منقى. لا يمر بآية إلا بكى، لأن الله أعطاه الحكمة فيعلم ما يقرأ. لا يمر بآية إلا بكى، لأنه من أفصح العرب، فكان يعلم اللسان. فالذي يكون فصيحا في اللغة ويسمع هذا الكلام وقلبه خاشع لا يستطيع أن يتمالك نفسه أبدا. لذلك كان بالنسبة للصلاة في المرتبة الأولى بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكان مصليا في الفريضة والنفل أمام الناس وفي خاصة نفسه رضي الله عنه وأرضاه. ومن كان في باب الجهاد دعي من باب الجهاد، يعني اللي هو اللي حياته كلها أضاها في الجهاد وبيجاهد في سبيل الله مخلصا لله تبارك وتعالى في سفره وفي حضره، مجاهد في سبيل الله، نسأل الله أن يعيد الجهاد إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، مجاهد في سبيل الله يعني كلما حط ارتحى مجاهد في سبيل. وفي ناس يقولنا كانوا يقضون في الجهاد 20 سنة مرابط في سبيل الله في بلد كذا ولا في بلد كذا وما إلى ذلك، فده مرابط مجاهد في سبيل الله. وإن لم يكن هناك جهاد في السيف فهو مجاهد في سبيل الله بنيته مخلصا لله، يجاهد الشياطين، يجاهد بالكلمة، يجاهد بالمال، وهكذا. واضح؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان يجمع كل صفات المجاهد، كل أبواب الجهاد ملأها أبو بكر، فكان رضي الله عنه وارضاه مجاهدا بنفسه أيما جهاد، حضر المواقف كلها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل يكفي أن أذكر لكم موقف أو موقفين تشيب لهم الرؤوس. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لما كان المسلمون ما زالوا قلة قليلة لا يبلغون 70 رجل، وكانوا في صحن الحرم المكي وأهل الشرك يسيطرون على الأمر كله والقبائل المجتمعة، فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا رسول الله أنا الآن الأوان لكي نعرف الناس بالدين ونعلن. فقال اسكن يا أبا بكر. فقال يا رسول الله بل دعني، لابد أن يستأذن أولا. فقال بل دعني. فقال ليس بعدي يا أبا بكر. فقال بل دعني يا رسول الله. فقام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وحيدا، هو أول خطيب في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أول خطيب في الإسلام كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فقام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في الناس يقول لكم أيها الناس اشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تنجو بها، إلى ما هنالك وخطبهم. فقام إليه الناس من كافة القبائل. يقول الراوي لما رأى المسلمون وكانوا قلة قليلة، لما رأوا ذلك انفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل آوى إلى قومه كل واحد من المسلمين اللي كانوا قاعدين حوالين النبي صلى الله عليه وسلم إما شافوا سيدنا أبو بكر بيقوم قال لك بس دخلت في الجد، وهم مستضعفين وهم مستضعفين، فكل واحد قال لك ايه بدل ما يفرتقونا اقوم ايه اقوم في ايه في الرجاله بتوع القبيله بتاعتي يقوم محدش يجي جنبي. وقام ابو بكر رضي الله عنه ارضاه، فقام اليه المشركون فجعلوا يضربونه حتى جعلوه كالنصب الاحمر من الدم. وقام اليه الكافر الفاجر عقبة بن أبي معيط وجعل يضربه على وجهه الشريف رضي الله عنه وارضاه بنعله حتى جعل وجهه كله دما، وابو بكر الصديق حتى التف حول نفسه وسقط في الارض. فقالوا دعوه فانه قد مات، قطع النفس خلاص، فرسوه خلاص بقى مات، ولولا ذلك لقتلوه حقا. لما ظنوا انه مات لم يعرف احد فعل مثل ابي بكر ابدا ابدا. طب انظر الى هذا المشهد العجيب بمناسبة الكلام. فقام اليه ذو قرابته رضي الله عنه وارضاه وحملوه واخذوه الى بيت امه، فلما افاق وتكلم فقالوا انه حي وتركوه ومضوا. هم كانوا بيفكروا انه خلاص مات رضي الله عنه وارضاه، فقالوا انه حي وتركوه ومضوا. فلما مضوا قال لامه، وكانت عندها هند او غير ذلك، لا جميله بنت الخطاب، فقال كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت له اما زلت تذكر محمدا؟ يعني بعد اللي جرى لك ده كله واللي حصل لك من سببه لسه برضه بتذكره؟ انت يعني ما حرمتش؟ ما كفايه اللي جرالك، ما كفايه اللي حصل لك بسبب انك انت التزمت، ما كفايه اللي جرالك، كفايه كده عليك بقى، لم الدور بقى واحلى ادانك بقى واقعد في بيتك بقى، خلاص بقى ما عادش تصلي في مساجد بقى، ما كفايه اللي جرالنا من ورا الملتزمين ومن ورا الناس ومن ورا مش عارف ايه. لا، ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه رجل ثابت من ضمن من قال الله تبارك وتعالى فيهم بل هو أولهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صادق في إيمانه، صادق في قوله، رجل رجل رجل رجل. فقال قلت لكن كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت هو بخير. قال فاحملاني إليه. قالت أمه هذا محال. فقال والله لا أذوق طعاما ولا شرابا إلا أن تحملاني فأطمئن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاحتملتاه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع إصراره، وهو جالس صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قام وبكى وقبله بين عينيه، فقال يا رسول الله أأنت بخير؟ فداك أبي وأمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف حالك يا أبا بكر؟ فقال بخير ما دمت بخير يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لم يهدأ أبدا ولم يطمئن قلبه إلا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بخير. فكل مصيبة بعده جلل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو صدق المحبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأذكر لكم موقفا آخر لا بخصوص الجهاد ولكن بخصوص الهجرة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا الموقف يذكره البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه هو وأبوه. يقول لما اشترى أبو بكر وكان في خلافته من أبي عازب شيئا، فقال أبي والله لا أحمله لك حتى تخبرنا بيوم هجرتك مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه خرجت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا في نحر الظهيرة، وكنا في نحر الظهيره عند الزوال، يعني عند الشمس. يعني أنتم تعلمون جميعا كيف هي درجة الحرارة في مكة وفي المدينة، من ذهب هنالك يعلم ذلك تماما. فما بالنا بصحراء مكة، ما بالنا بهذه الصحراء. النبي صلى الله عليه وسلم يسير هو صاحبه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فيقول: فالتمست صخرة تحتها ظل، وقلت: يا رسول الله اسمع هذه الصحبة الطيبة المباركة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومقدار حب الرجل حبا صادقا خالصا لوجه الله للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا حب الدعاء، لا حب ادعاء وحب كلام فارغ على الفاضي كما يقولون، كلام فارغ. ناس تدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نظرت إلى اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته لم تجد شيئا أبدا، لم تجده يضحي ولو بلمحة من حياته ولو بدرهم من حياته لهذا الدين ولا لنبي هذا الدين صلى الله عليه وسلم، بل حتى ولا يضحي بكلمة ولا يضحي ببعض ما يوجهه لنشر سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم يدعي المحبة فيقول: فنظفت له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الأرض وفرشتها له وطيبتها له، وقلت: نم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول: فنام في الظل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول: طيب أنت الآن تشتكي مما يشتكي منه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من شدة الحر والظمأ والتعب، وكان هو والنبي صلى الله عليه وسلم متقاربين في السن، بينهما 3 سنين فقط، فتقريبا السن واحدة، وتشتكي مما يشتكي منه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب نم كما نام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، وإنما يقول: فقمت ألتمس للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا يشربه، ثم أنظر إلى العدو هل ما زالوا يتبعوننا أو لا. هذه المحبة يا إخوة، هذه المحبة الصادقة. فيقول: فنظرت فوجدت أنهم لا يتبعوننا. فيقول: فوجدت راع فاستأذنته فاحتلبت للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد الراعي أن يحلب الشاة قلت له: نظف يديك أولا. يقول: فنظفهما. رجل بيعجب، انت جاي تاخد شوية لبن ولا جاي بتعمل ايه؟ فلما أراد أن يحلب الشاة قلت: نظف الضرع. ده شيء عجيب يا اخوانا عند العرب، دي ما بيحصلش أبدا، ينظف الضرع بتاع الشاة. يقول: فنظف الضرع. يقول: فأخذته في إناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والذي سيشرب من هذا اللبن. يقول: ثم وقفت عند رأسه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجعلت أبرد له اللبن بيدي، جعلت أبرد له اللبن، يبرد الإناء بيده، يعني يأخذ الحرارة بإيده، لما إيه؟ لما يقعد يعمل الإناء يوم إيه؟ يبرد بأخذ الحرارة منه. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو عطشان وهو جوعان، وبالرغم من ذلك يقف يورد اللبن للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيقول: فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قلت: اشرب يا رسول الله. فشرب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيقول: فلما أراد أن يضع الإناء فقلت: اشرب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: فشرب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول: فلما أراد أن يضع الإناء قلت: اشرب يا رسول الله. فيقول: فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: فلما شرب حتى ارتويت. الرواية بتقول كده يا أخوانا والله، حتى ارتويت، أنا اللي ارتويت مش النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لم نعرف حبا إلا حب الأم لابنها، وهذا والله فاق حب الأم لولدها، لم نعرف حبا مثل هذا الحب للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لم نعرف أحدا أحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثل ما أحبه هذا الرجل أبدا. والله يا أخوان أبدا. واقرأوا إن شئتم في سير كل الصحابة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من مناقبه: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم من أحد مثل هذا الحنان ولا مثل هذا الحب أبدا. كان يسير عن يمينه ويسير عن شماله ويسير من أمامه ويسير من خلفه رضي الله عنه وأرضاه، فيقول: لماذا تفعل هذا يا أبا بكر؟ يقول: يا رسول الله، لو قتلت أنا فأنا رجل، ولو قتلت أنت فأنت أمة. والله كان حزنه وبكاؤه وخوفه في الغار لا على نفسه والله أبدا، وإلا لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، ولكن كان خوفه وحزنه وبكاؤه خوفا وحرصا على النبي صلى الله عليه وسلم، بل أزيدك بيتا، بل خوفا وحرصا على دين الله تبارك وتعالى، ومحبة أن يصل هذا الدين إلى العالمين رضي الله عن أبي بكر. أحبتي في الله، هذه بعض الرمضات، ولكن ما زال في الجعبة الكثير. بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم بإذن الله في هذا المجلس، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بأهل هذا المكان ليستمعوا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والله قلنا هذا من العجب. أقول لكم: نستمع إلى سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول لكم نتدارس هؤلاء الأفاضل الأكارم الأماثل، أقول لكم والله يا أخوانا يكفي أن نذكرهم فقط، والله في ذكرهم قربة لله تبارك وتعالى، في ذكرهم خير، في ذكرهم رفعة للنبي صلى الله عليه وسلم ورفعة للدين، في ذكرهم تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في محبتهم عبادة لله تقربا لله، حب الصحابة عبادة لله قربة لله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدور إخواننا للمواظبة على مثل هذه المجالس. إخواننا ما يجرش حاجة، ساعة، لو قلت لكم الأسبوع الجاي إن شاء الله الماتش النهائي بتاع المصري، والله العظيم للشرع ده هيمتلئ عن بكرة أبيه، والله لا يمتلئ عن بكرة أبيه، صح ولا أنا غلطان؟ وكل واحد هيقعد يذكر نفسه ويذكر إخوانه: وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا إخواننا كفاية الغم والكرب اللي الأمة فيه يا إخواننا، والله العظيم إحنا متبهدلين بهدلة ما يعلم بها إلا ربنا يا إخواننا. سب نبينا وطعن في عرضه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومزق كتابنا، وطعن في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، احتلت بلادنا، هتكت أعراضنا، ماذا تنتظرون يا أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ماذا ننتظر؟ بعدين تيجي تقول لواحد يقول لك المسائل دي مسائل فرعيات، لكن الأصول هي الكورة، الأصول هي المصارعة الحرة، الأصول هي الأفلام والمسلسلات، الأصول هي الأغاني والكليبات، محدش بيتكلم في الموضوع ده خالص. لكن لما يجي شيخ يتكلم يقول لك دي فروع، لأن الإسلام أصبح فرع في حياة الناس بالفعل وليس أصلا. المساجد أصبحت فروع والمقاهي أصول. لذلك الحمد لله المقاهي كلها مليانة، لكن المساجد خاوية على عروشها إلا من رحم ربك. أنا بقول لك عشان مصلحتك ومصلحة عيالك من بعدك، المجالس دي يا أخوانا هي المجالس اللي هتقربك لله تبارك وتعالى، هي المجالس اللي فيها دلالة على حبك للنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله ورحمته ويغفر لنا في هذا المجلس، ويقول لنا جميعا: قوموا مغفور لكم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. وآخر دعوانا